نافع، هل هو من علوم الأدوات ولا من علوم الغايات ولا من ملح العلم؟ عشان الإنسان ما يضيعش وقته في علم يكون كله علوم أدوات، فلا يتصور إن واحد يعيش حياته كلها يتعلم في علوم الأدوات مثلا يعني. فبالنسبة للفقه، أهم المبادئ المطلوبة في أي علم التعريف والفائدة بتاعته ثمرة يعني، والموضوع بتاعه الموضوع، فدي أهم الحاجات، لأن التعريف من غيره يبقى الواحد مش عارف هو بيدرس إيه. يعني الشخص مش هيبقى عارف هو بيدرس إيه بالظبط لو مش عارف تعريفه، لو مش عارف موضوعه يبقى كده هو مش داري هو هيتعامل مع إيه، لأن الموضوع ده الشيء اللي بنتعامل معاه. لو مش عارف فايدته هيبقى ما عندوش حماس على الأقل، فضلا عن إنه مش هيقدر يقدر الحاجة دي فايدتها كبيرة ولا فايدتها قليلة. ماشي. فبالنسبة للفقه ندخل على موضوع بقى، تعريف الفقه ايه؟ في تعريف مشهور جدا، بس التعريف ده بتاع الاصوليين، يعني في فرق بين التعريفات في العلوم كلها. يعني الشيء الواحد ممكن يكون له اكتر من تعريف واكتر من معنى باختلاف العلم، والعكس ممكن يكون شيء واحد له اكتر من اسم في علوم مختلفة. اضرب لكم امثلة. الشيء الواحد ممكن يكون له اكتر من تعريف، الشيء الواحد الاسم الواحد، اسم الواحد له اكتر من تعريف في علوم مختلفة. زي ايه؟ كلمة الشك، الشك كلمة الفقه عند الاصوليين غير عند الفقهاء. فالشك عند الاصوليين بيسموه ادراك الطرف المرجوح. الطرف المرجوح يعني ايه؟ يعني عندنا قولين في مسألة، والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء هو الطهر يبقى ثلاث أطهار، ولا القرء هو الحيض يبقى ثلاث حيض. ففي احتمالين عندنا، انه يكون الطهر وانه يكون الحيض. الاحتمال الراجح عندي يسموه في الأصول ظن، والاحتمال المرجوح عندي عندنا احنا يسموه في الأصول وهم. طب افرض الاحتمالين يتساووا مع بعض، يعني انا متردد لدرجة ان انا مش قادر ارجح كفة على كفة، يعني الطهر والحيض زي بعض، الادلة متكافئة معايا، ادلة مش قادر ارجح بواسطة الادلة دي، يبقى اسمه عند الاصوليين شك. يبقى في ثلاث مراتب، مرتبة اسمها الظن، ومرتبة اسمها الشك، وتحتها الوهم، وفي اعلى من ده كله حاجة اسمها اليقين، اللي هو مفيش اعتقاد جازم، سموه اليقين او العلم. كويس. ما احنا عندنا في الاصول، ناس بتوع الاصول عندهم حاجه اسمها علم، لو هتكتبه اكتب علم تحتيها تحت العلم. ماشي كده، انتوا سامعين بتالي كويس؟ علم تحت العلم، ظن تحت الظن، شك تحت الشك، وهم. كام دول؟ اربعه. العلم مفيش حاجه اسمها راجح ومرجوح في العلم، العلم عباره عن يقين جازم بالشيء اللي الواحد بيعتقد او كده، فمفيش فيه تردد. اما بقى الثلاثه اللي باقيين تردد، عندنا تردد، فلو التردد ده في حاجه ارجح من حاجه، زي ما قلت كده الطهر والحيض، لو عندي الطهر ارجح او الحيض ارجح، هيبقى الارجح اسمه ظن، والمرجوح المرجوح الراجح اسمه ظن، والمرجوح اسمه اسمه ايه؟ وهم. طب افرض مش عارف ارجح الاثنين قد بعض، يبقى اسمه شك، ادي عند الاصوليين. طب هيجي واحد يقرا في كتب الفقه يقول مثلا اليقين لا يزول بالشك، قاعده مشهوره جدا في كتب الفقه كلها، يعني واحد متوضي بعدين شك وهو متاكد انه كان متوضي، هل هو متوضي دلوقتي ولا انتقض وضوء؟ يبقى نقول له اليقين لا يزول بالشك. طب الشك ده بقى هل هو تساوي احتمالين زي ما بتوع الاصول بيقولوا؟ لا، ده اصطلاح تاني عند الفقهاء، اصطلاح مختلف تماما. الشك عند الفقهاء يشمل الظن والشك والوهم، اي تردد. فطالما الشخص عند الفقهاء الكلام ده عنده تردد، يبقى اسمه شك عند بتوع الفقه. اما عند الاصول مش مطلق التردد، لا، التردد ثلاث مراتب، فالفقهاء ما عندهمش الكلام اللي انا قلته ده خالص. طب نخش على الفقه بقى اللي هو موضوعنا. الفقه لما بيجي واحد يعرفه بيروح معرفه بالتعريف الاصولي، ما خدوش بالهم ان في فرق بين التعريف الاصولي والتعريف الفقهي. التعريف الاصولي هو ايه؟ العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم يخرج عنه إيه؟ الجهل، كويس؟ بالأحكام يخرج عنه إيه؟ العلم بالأعيان مثلا، تمام؟ يبقى احنا بنعرف أحكام مش أعيان مش أشخاص. الشرعية يخرج عنه الأحكام اللغوية، الأحكام الحسية، أحكام يعني المهم اللي مش شرعية، أي أحكام غير شرعية، كويس؟ يبقى العلم بالأحكام الشرعية. العملية تخرج الأحكام الاعتقادية لما بيسموها الأحكام العلمية. شايفين القيود؟ التعريفات كلها كده، أي تعريف في الدنيا بالطريقة دي. يبقى في الأول جنس أو ما يشبه الجنس، حاجة واسعة يعني كبيرة تشمل حاجات كتير قوي. بعد كده نقعد نقول القيود كلمة كلمة كلمة تخرج أشياء احنا مش عايزينها في التعريف. زي ما يكون واحد عايز يعرف واحد بعنوانه، فيقول له واحد في السعودية أنا عايز أعرفه عنواني، أقول له أنا في جمهورية مصر العربية. طب هل لو بعت لي جواب، الجواب ده يوصل لي؟ هيكتب عليه جمال جمال عبد الغني، هيجي الجواب ده يوصل لنا؟ لو أنا رئيس الجمهورية هيوصل لي طبعا، كده مش رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء. فخلاص ما ينفعش إن أنا اديته حاجة زي الجنس كده اللي هي جمهورية مصر على حاجة كبيرة، فلازم أقول له حاجات تانية تضيق الكلام شوية وتحدده. فأقول له إيه؟ محافظات الشرقية، يبقى أنا شلت 26 محافظة ما بقاش غير الشرقية. بعد كده ينفع يبعته ويكتب عليه جمهورية مصر على محافظة الشرقية ويكتب عليه جمال جمال عبد الغني يروح جاي لي؟ لا برضه. نكتب ايه بعد كده؟ اقول له مدينة الزقازيق، برضه ما ينفعش لو كتب عليه الزقازيق، لازم ادي قيد تاني. ادي بقى القيود، اكتب له مثلا حي الزهور او كذا الى اخره. فالتعريفات كلها كده. قلنا العلم يبقى خرج عنه الجهل. بعد كده بالاحكام خرج العلم بالاعيان او بغير الاحكام عموما. خلاص انا طبعا بختصر عشان الوقت، عشان ده مش موضوعنا، بس انا بعرفكم حاجة مهمة جدا، اختلاف التعريفات للشيء الواحد باختلاف العلوم. وهضرب لكم مثال اخر بالعكس، اختلاف اسماء الشيء الواحد باختلاف العلوم. بس اصبروا عليها لحظة، احنا دلوقتي في اختلاف التعريفات باختلاف العلوم. قلنا تعريف الفقه عند الأصوليين العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قلنا العلم بالأحكام بيخرج غير الأحكام الشرعية، خرج الأحكام اللغوية، الأحكام الحسية، الأحكام العقلية، في أحكام كتير يعني، المهم احنا مسكنا بالأحكام الشرعية بس. طيب العملية خرج إيه؟ العلمية اللي هي الاعتقادية، زي إيه؟ والله على كل شيء قدير، فده حكم اعتقادي مش حكم عملي، حكم عملي يعني فقهي فرعي. فالعلم بالأحكام العملية الشرعية، الشرعية العملية المكتسب، ده صفة للعلم. العلم ده جاي منين؟ عرفناه ازاي؟ اكتسبناه منين؟ فالمكتسب دي بتخرج علم ربنا سبحانه وتعالى، علم النبي عليه الصلاة والسلام، علم الملائكة، لأن علم ربنا سبحانه وتعالى، علم النبي عليه الصلاة والسلام كده مش مكتسب من الأدلة. ماشي؟ أو ممكن نقول إنه خرج علم الله تعالى، ونخلي من أدلة. طيب من أدلتها، يبقى العلم ده مستفاد منين؟ جبناه منين؟ عرفناه ازاي؟ من الأدلة، تمام؟ ده بقى يخرج علم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الملائكة، لأنه مش مكتسب من الأدلة، مكتسب من الوحي. التفصيلية، التفصيلية ده يخرج إيه بقى؟ يخرج الأدلة الإجمالية. الأدلة التفصيلية هي أعيان آحاد أشخاص الآيات والأحاديث. فلما نيجي نبص للقرآن الكريم لو نظرنا نظرة تفصيلية، يبقى احنا بنبص لآية معينة بنقول أقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة، هذه نظرة تفصيلية. نقول آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. كل ما نبص الآية احنا بنبص الدليل ايه؟ إجمالي ولا تفصيلي؟ تفصيلي. أما لما نمسك القرآن الكريم ككل، كله على بعض كده بين دفتين، ما بين دفتين المصحف، بقطع النظر بغض النظر عن الآية بعينها، أنا ماسكه كله على بعضه كده، ده اسمه دليل إجمالي. واضح كده الفرق بين الدليل الإجمالي والتفصيلي؟ دليل الإجمالي هو القرآن الكريم ككل، أتعامل مع المطلق في القرآن الكريم كله، أتعامل مع العام والخاص في القرآن الكريم كله، الأوامر في القرآن الكريم كله. فلما أقول الأمر يفيد الوجوب في القرآن كله، أنا ماليش دعوة بقى أقيموا الصلاة، أقيموا دي أمر، آتوا الزكاة ماليش دعوة بيه، أنا بتكلم في ده اسمه أصول الفقه. أما الدليل التفصيلي فهو أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إن كنتم جنبا فالطهار، وهكذا. ماشي كده؟ برضو السنة نفس الكلام، لما أمسك السنة كدليل أنا بتعامل مع السنة ككل، بشوف الحديث المرسل يستدل به ولا لا، أشوف إيه شروط العمل بالحديث، الحديث الأحاد إنه يكون مثلا راوي ثقة، إنه يكون كذا، ده أصول فقه تمام، موجود في علم الحديث طبعا، بس الأصوليين نظرهم يتعلق بالاستنباط، أهم حاجة هنستنبط منه إزاي، ملناش دعوة إحنا بقى باتصال السند ونبحث فيه والكلام ده، ده بتاع الإيه؟ الحديث. خلاص كده؟ ده اسمه دليل إجمالي، السنة على بعضها كده، المطلق والمقيد في السنة برضه زي القرآن كده والعام الخاص. كويس؟ لكن الدليل التفصيلي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ده دليل تفصيلي مش إجمالي، مش السنة كلها على بعضها كده. لا تقبل صلاة بغير طهور، أو مفتاح الصلاة طهور، كان الحديث اللي قصدنا دلوقتي مكتوب. كويس؟ ده اسمه دليل تفصيلي. أما بص على القياس، لو أنا ببحث في شروط القياس الصحيح، في العلة، في مش عارف إيه، يبقى ده دليل إجمالي. نبحث القياس ككل، حاجة تنطبق على كل الأقصى اللي في الدنيا. لكن لو بنقيس البنج ولا الحاجات اللي علبة الشربة دي المحرمة دي على الخمر، يبقى ده دليل تفصيلي. لو هنقيس الرز على البر في انه يكون ربوي، ده اسمه قياس دليل تفصيلي. وضحت كده الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية؟ ماشي. طيب يبقى التعريف ده تعريف مين؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلات التفصيلية، تعريف الأصوليين. يساوي الفقه عند الأصوليين يساوي الاجتهاد، الاجتهاد. فالفقه عند فقه أصول يساوي الاجتهاد. طيب الفقه بقى عند بتوع الفقه اللي احنا بندرس فيه الوقت عبارة عن ايه؟ عبارة عن معرفة الفروع بالأدلة بتاعتها. يبقى هل يشترط في الفقيه عند الفقهاء ان يكون عنده قوة نظر واستنباط واستخراج للأحكام من الأدلة؟ ما يشترطش عند الفقهاء. هل يشترط عند الأصوليين؟ يشترط. وضحت كده؟ طيب الفقيه عند بتوع الأصول هو مين؟ المجتهد. فقيه يساوي المجتهد عند بتوع الأصول. عند بتوع الفقه بقى الفقيه هو اللي حافظ الفروع بأدلتها. واحد مثلا مسك كتاب متن أبي شجاع، أو زي ما احنا نعمل دلوقتي هنقول حكم الطهارة، الطهارة واجبة بالكتاب والسنة، قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فالطهارة. ده فقه اللي يحفظ دي كده وحاجات تانية زيها بعد كده شوية شوية لغاية ما تكون عنده مجموعة يبقى اسمه فقيه عند بتوع الفقه. لكن عند بتوع الأصول ولا فقيه ولا أي حاجة خالص. طب ليه؟ لأنه مش عارف استنبط الحكم من الدليل ده ازاي. الفقه عند بتوع الأصول استنباط الحكم من الدليل. فنقول ايه بقى؟ نقول الطهارة ده أمر، فالطهارة ده فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب طالما لا توجد قرينة تصرفه عن الوجوب. ابتدينا نخش بقى في الأصول، يبقى فاهم ليه الأمر يفيد الوجوب، وايه المذهب في المسألة دي، وايه الراجح فيها. تمام؟ الرابط اللي بين الأصول والفقه حاجة اسمها وجه الدلالة، اللي أنا كنت بتكلم فيها من النص دي دلوقتي حاليا دلوقتي. وجه الدلالة، وجه الدلالة اللي هو إيه؟ اللي أنا شرحته دلوقتي، وإن كنتم جنبا فالطهارة. الشيخ جاب الحكم وجاب الدليل بتاعه ما قالش وجه الدلالة. وجه الدلالة هو كيفية دلالة الحكم على دلالة الدليل، معنش كيفية دلالة الدليل ده الآية دي على الحكم، كيفية أخذ الحكم من الدليل. منين احنا خدنا ان كنتم جنبا فالطهارة؟ ممكن راح يجي يقول لي يا اخي الدليل ده يدل على ان الطهارة مش واجب، على انها مستحب. هنبتدي بقى نخش كده على الاصول، هننقل من الفقه على الاصول. واضح كده؟ ارجو الكلام يكون واضح. لما نقول فالطهارة فعل امر والامر يفيد الوجوب، دي قاعدة اصولية انا خدتها في الفقه شيء مسلم. مسلم يعني كأني مش هناقشه، انا خلاص معترف بيها وخلاص كده، تقليد يعني باختصار، خدتها تقليد كده لبتوع الاصول. بتوع الأصول بقى ياخدوها هناك في الأصول يدرسوها بالتفصيل. أرجو أن الكلام يكون سهل ومفهوم. يعني أي تعريف الفقه، وهذا الفرق بين الفقيه عند الأصولين وعند الفقهاء. ممكن بقى أنا قلت من شوية أن ممكن يكون التعريف أو الحاجة المعنى بتاعها واحد ويختلف اسمها، عكس اللي أنا كنت بقول. أنا كنت بقول إيه؟ الاسم واحد، الاسم واحد، ويختلف التعريف ويختلف المعنى، زي الفقه زي الشك لو ضربت فيه مثال. ممكن ده يكون المعنى واحد ويختلف الاسم. زي ايه؟ زي ما نقول مثلا المبتدا والخبر. الكلمه اللي بتيجي في الاول في اول الجمله الاسميه عشان نتكلم عنها عشان نسند اليها عشان نخبر عنها، الكلمه دي معناها حاجه ثابته. يعني لما نقول ربنا الله فانا بخبر عن مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. اخبر عنه بماذا؟ بانه الله. لما نقول محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام بخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم بانه رسول، تمام. فالكلمه الاولانيه اللي هي محمد مبتدا. مبتدا ده اصطلاح مين؟ اصطلاح النحاة. طيب في ناس خلفوهم في مش في المعنى، في لفظ الاصطلاح اخر فوق مين ده؟ بتوع البلاغه يسموها مسند ما يسموهاش مبتدا. ما فيش عند بتوع البلاغه حاجه اسمها مبتدا. فهي محمد هي محمد، هو موقعها هو موقعها، بس بتوع البلاغه مسمينها مسند وبتوع النحو مسمينها مبتدا. طب في حد ثالث؟ في حد ثالث كمان، في بتوع المنطق المناطقه يسموها موضوع. تخيل. طب الخبر، الخبر ده اصطلاح مين؟ النحاة. طب بتوع البلاغه يسموه ايه؟ يسموه مسند اليه. معلش العكس معلش عكسوه. بتوع البلاغه يسموا الخبر مسند والمبتدا مسند اليه. المبتدا اسمه مسند اليه والخبر اسمه مسند. المبتدا اسمه مسند اليه والخبر اسمه مسند، تمام. طب بتوع المنطق يسموه ايه؟ احنا قلنا في مبتدا بيسموه موضوع، يسموه محمول، كان ده متشال على ده ومحمول على ده، كان ده اساس ده وكده، ماشي كده. يبقى المعنى واحد، الشيء هو محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن محمد عليه الصلاه والسلام عند بتوع النحو اسمها مبتدا، عند بتوع البلاغه اسمها مسند اليه، عند بتوع المنطق اسمها موضوع. رسول عليه الصلاه والسلام عند بتوع النحو اسمها خبر، عند بتوع البلاغه اسمها ايه؟ مسند. عند بتوع المنطق اسمها محمول، تمام كده. دي قضيه في التعريفات او بدايه تعريف مهمه كده. يبقى احنا دلوقتي تعريف الفقه بقى عندنا احنا اللي هو الاحكام الشرعيه بادلتها، او معرفه الاحكام الشرعيه بالادله بتاعتها من غير معرفه كيفيه الاستنباط ولا الكلام ده خالص. طب اللي عايز يعرف كيفيه الاستنباط علم ثاني خالص اسمه اصول الفقه، انت تعرف ازاي بيستنبط الحكم الدليل وايه الراجح في المسائل دي، ده اسمه اصول فقه ما اسموش فقه، تمام كده. اضرب مثال ثاني، اضرب مثال ثاني. الماء القليل لو واحد عنده كوبايه ميه وقع فيها نجاسه ينجس ولا لا؟ ينجس حتى لو لم يتغير. طب ايه الدليل؟ اذا بلغ الماء قلتين فانه لا ينجس او لم يحمل الخبر، حديث مشهور معروف. فقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر بيدل على ان الماء لو ما بلغش قلتين يحمل الخبر، لو ما بلغش قلتين يتنجس بمجرد ما تقع فيه نجاسه. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، يبقى لو بلغ المقدار بتاع قلتين ده، القله حوالي مكعب طول ضلعه حوالي زي 60 سم كده، دي القله الواحده، ماشي، يعني تقريبا القلتين زي 200 لتر كده مره، ادي القلتين يعني مش القله اللي بتاعتنا طبعا، هناخد ان شاء الله نبقى نقول. المهم طب ايه وجه الدلاله؟ عجبنا منين من الحديث ده؟ ان الماء القليل لما يكون معايا حله فيها ميه ولا اناء فيه ميه قليل كده هيتنجس بمجرد حاجه. بقى عند بتوع الاصول اسمها مفهوم الشرط. فيجوا بتوع الفقه يقولوا وجه الدلاله دل الحديث بمفهومه اللي هو مفهوم الشرط على ان الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاه النجاسه، اول ما تقع فيه نجاسه يتنجس على طول. طيب المفهوم ده بقى يدرس فين؟ مش في بتاع الفقه، عند بتوع الاصول، ماشي كده واضح؟ طيب يبقى الوصله اللي بين الفقه والاصول هي وجه الدلاله بتاعت الدليل، لكن بتوع الفقه بياخدوا الكلام اللي فيها مسلم تقليد كده لبتوع الاصول. بتوع الاصول بقى هم اللي بيدرسوه بالتفصيل ويشوفوه صح ولا غلط وايه المذاهب اللي فيه واختلاف الائمه وايه الراجح وايه والادله، زي ما اللي بيدرسوا مسائل فقهيه كده بيدرسوا المسائل الاصوليه بالضبط. طيب ادي تعريف الفقه. بعد تعريف الفقه ايه الموضوع بتاعه؟ الموضوع ده عباره عن ايه؟ موضوع العلم، موضوع اي علم، موضوع علم النحو، موضوع علم الطب، موضوع علم اي حاجه، ان شاء الله يكون الطبخ، شغل الطبخ بتاع اسماعيل النظير. اي علم في الدنيا له موضوع، لازم يكون له موضوع. كويس؟ ايه الموضوع بقى اللي احنا الموضوع معناه ايه؟ الموضوع يعني بتوع المنطق بيقولوا هو ما يبحث في العلم عن أحواله، يعني بسهولة كده، يعني الحاجة اللي احنا بندور في العلم ده عن صفات أو أحكام ليها، الحاجة اللي احنا بنتعامل معاها من وجهة معينة عشان نطلع أحكامها أو نطلع صفات ليها أو كده. زي إيه؟ مثال موضوع علم الطب، هو بدن الإنسان. طب بدن الإنسان من أنهي جهة؟ إيه الجهة اللي احنا بنبص بدن الإنسان منها في الطب؟ اللي بيبص لها الأطباء، يعني من ناحية الأمراض اللي بتصيبه وكيفية علاجها، أدي الجهة اللي بيوصلها. طب لو واحد مثلا بتوع كمال أجسام عايزين يربوا عضلاته يبقوا قوية وشكلهم مرعب، إيه الموضوع بتاعهم؟ برضه بدن الإنسان. طب هل هم من نفس الجهة بيبصوا له؟ لا، مش من نفس الجهة خالص. هم بيبصوا له من جهة إن هم عايزين يكبروا عضلاتهم في خوه، بحيث لو الشخص شكله مخيف كده وشكله يعني ما عجيب كده زي المناظر العجيبه دي اللي الناس بتقعد، لكن هو نفس الحكايه لكن وجهه النظر مختلفه. الوجه، خدين بالكم، العمله اللي معايا لما ابص لها من الناحيه دي الاقي عليها مثلا نسر ولا شكل كذا ولا كذا، ابص لها من ناحيه اللي هي الكتابه دي الاقي مكتوب عليها 100 قرش ولا كذا، اي نفس العمله لا اكثر من وجه. لو معايا مكعب بيبقى له كام وجه المكعب؟ 6 اوجه. ممكن يكون وجه مرسوم على حاجه، وجه تاني مرسوم على حاجه، وجه تالت مرسوم على حاجه. فالجهه اللي انت تبص لها هي الناحيه اللي العلم ده معتني بيها، مهتم بيها اللي العلم ده عاوزها. ماشي؟ يبقى الموضوع هو الماده اللي احنا بنتعامل معاها في العلم، مش هو العلم نفسه. لا، الماده اللي انا بشكلها او بتعامل معاها او ببحث عن صفاتها. مثال تاني، واحد نجار. النجاره دي علم، ابن خلدون في المقدمه بتاعته هتلاقي مكتوب علم الصناعه والنجاره والفلاحه. كل ده مكتوب في المقدمة، فالنجارة دي علم. ايه الموضوع بتاع علم النجارة؟ الخشب. من حيث ايه بقى؟ من جهة ايه؟ يعني هو عايز خشب بيعمل بيه ايه الخشب ده؟ هيعمل بيه كرسي، هيعمل بيه سرير، هيعمل بيه دولاب، هيعمل بيه كذا. ادي الجهة اللي بنظره ليها في الخشب. فهو كل اللي يهمه ان الخشب ده يتحمل انه يدق فيه ويشكله ويقطع فيه كده. بس ادي النجار. طب ممكن حتى انا اتعامل مع الخشب ويبقى موضوع علم تاني او داخل في علم تاني؟ ممكن يدخل في علم تاني، بتوع الفيزياء ولا الكيمياء ولا غيره بيحللوه ولا بيشوفوا المواد اللي داخله في تركيبه ولا كده عشان مثلا يصنعوا حاجه او يعملوا شيء معين، يطوروا في حاجه معينه في الخشب او شيء من هذا القبيل يعني. تمام كده؟ فده الموضوع، هو الماده اللي بنتعامل معاها في العلم ده من وجهه معينه عشان نبحث في احكام تخصها كده. ايه بقى الموضوع بتاع الفقه؟ منيجي نبص الفقه كده، الفقه بنتعامل مع ايه؟ عايزين نحكم على ايه؟ افعال المكلفين. ماشي كده؟ يبقى الفقه موضوعه افعال المكلفين. المكلفين دول افعال المكلفين اللي هي ايه؟ صلاتهم، عباداتهم كلها، طهارتهم، صلاتهم، وحجهم، وصيامهم. ايه تاني؟ بيوعهم وشرائهم وايجاراتهم، وايه تاني؟ خناقاتهم، يضربوا بعض ويعوروا بعض، جنايات. يعني واحد بيجرح واحد، واحد بيعور واحد، مش دي افعال كلها المكلفين؟ واحد قتل واحد. تمام؟ اللي بعد كده ايه تاني؟ الزواج، نكاح، الزواج والطلاق والعده والنفقه والكلام زي كده، دي كلها افعال مطلوبه من المكلفين، كل دي لها احكام شرعيه. طب احنا بنبص الافعال المكلفين دي من حيث ايه؟ حيث الحكم عليها، ان احنا نديها حكم شرعي، نبين ربنا سبحانه وتعالى او النبي عليه الصلاه والسلام حكم على الحكم ده بايه؟ هل هو الزم بيه يبقى اسمه واجب، ولا ما الزمش بيه وسبك بالخير بس قال لك اعمله يبقى اسمه ايه؟ مندوب او مستحب، ولا قال لك براحتك سايبك براحتك خالص تعمله ما تعملوش سواء، واللي يعمله ما ياخدش ثواب واللي ما يعملوش مفيش عقاب ولا حاجه اسمه مباح، ولا قال لك ما تعملوش ومش هيعاقبك لو عملته يبقى اسمه مكروه، او قال لك ما تعملوش ويعاقبك لو عملته يبقى اسمه محرم او حرام. ففي عندنا اربع اوصاف لافعال المكلفين واربع احكام. الاحكام هي الايجاب والندب. انا اتكلم بسرعه ارجو ان يكون الناس متابعه كده، انا مش عارف طبعا انتوا متابعين كويس ولا ايه. لو متابعين كويس اكتبوا لي بس اي حاجه عشان ابقى ايه احس بس من ده. اللي عندنا احكام الايجاب تحت الإجاب الندب، تحت الإباحة، تحت الكراهة، تحت كده التحريم. كم دول؟ خمسة. تمام؟ الأحكام الخمسة دي تدخل على أفعال المكلفين. يوم الفعل يتسمى إيه؟ الفعل اللي يدخل عليه الإجاب يسميه واجب، زي الصلاة، زي الزكاة، زي الصيام. الفعل اللي يدخل عليه الكراهة يسميه مكروه، ماشي؟ زي مثلا الصلاة في أوقات الكراهة على القول بأنها كراهة تنزيهية، ممكن في ناس يقول كراهة تحريمية، تحريم يعني، لكن على القول ده يعني. زي مس الذكر باليد اليمنى مكروه، في مزاد تختلف يعني طبعا. زي استقبال الشمس والقمر في المذهب الشافعي عند قضاء الحاجة في المذهب الشافعي ده اسمه مكروه. طيب الفعل اللي يدخل عليه الإباحة، فعل المكلف اللي يدخل عليه الإباحة يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه، ابطأ شوية. طيب الفعل اللي يدخل عليه الإباحة يبقى اسمه مباح، كالأكل، الشرب، النوم. ده لو واحد ما نواش نية صالحة. النية الصالحة هي اللي بتخلي الواحد ياخد ثواب، مش النوم. مش حاجة اسمها واحد ياخد ثواب عشان نام شوية، أو واحد ياخد ثواب عشان كل، لا، لو نوى نية صالحة النية دي اللي ياخد عليها ثواب. أما أصل الطعام مباح، إنه ياكل يمشي يشرب كده. تمام؟ طيب الحاجة الرابعة الكراهة، قلنا الكراهة. التحريم لما يدخل على فعل مكلف يبقى اسمه ايه؟ حرام، كالقتل، كالسرقة، كالسب واللعن والشتم، ماشي كده؟ يبقى دي الأحكام اللي احنا هنبتدي ندرسها لأفعال المكلفين. بقى احنا كده قلنا تعريف الفقه، قلنا موضوعه طبعا، ثمرته اللي هي يعني إرضاء ربنا سبحانه وتعالى والفوز بالجنة، أن الشخص اللي يطبق الأحكام الفقهية دي هيبقى طبعا على وفق رضا الله تعالى. لو كان مخلص، لو كان مخلصا يبقى كده تمام، يبقى هو ماشي على الكتاب والسنة وعلى ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى كده إيه؟ يفوز برضا الله عز وجل وبالجنة في الآخر. دي الثمرة أو الفايدة المطلوبة من دراسة الفقه. طبعا في حاجات تانية، المسائل والواضع ومش عارف ايه، مش يعني ايه، مش مهمة. ودي الثلاث حاجات المهمة اللي حبيت اقولها قبل. طيب احنا الوقت دلوقتي مش عارف، المفروض نقرأ، طيب شوية نقرأ شوية في الكتاب لمدة مثلا يعني 5 دقايق ولا 10 دقايق بعد المقدمة دي عشان نشرح شوية في النحو ان شاء الله تعالى. الشيخ بكر الجزائري حفظ الله تعالى، الفصل الأول في الطهارة، الباب الرابع في العبادات. هو مقسم الكتاب 5 أبواب، باب في العقائد أو العقيدة، باب في الآداب، باب في الأخلاق، والرابع العبادات، والخامس المعاملات. هو اقتصر على كلام من الفقه يعني، لأنه طبعا الكتاب ده الغرض الأصيل منه ليس الفقه، الغرض الأصيل تكوين ثقافة إسلامية متكاملة للعمل وللدعوة إلى الله تعالى. ده الغرض من الكتاب، ثقافة إسلامية متكاملة كل النواحي، تكميل الشخص في عقيدته وأخلاقه وعباداته ومعاملاته. فليس الغرض من هذا الكتاب تخريج المفتي اللي هو يعني يفزع عليه الناس والجون إليه في المهمات والمعضلات وكده، لا، ليس غرض الشيخ من هذا الكتاب، ولكنه درجة على سلم التعلم لا بأس به، درجة يعني طبعا كويسة جدا على سلم التعلم. فالواحد لما يستفيد المعلومات الموجودة في هذا الكتاب كأنه وضع أساس أو نواة يكون عليها بعد كده معلومات أخرى ويتوسع فيما بعد إن شاء الله تعالى. بالنسبة للفقه، الفقه يقسمونه 4 أرباع، 4 أرباع فقه يقسم في كتب الفقه 4 أرباع. الأربع أرباع دي هي عبارة عن العبادات، المعاملات الأحوال الشخصية لأحكام النكاح والزواج والنفقة والطلاق والعدد ونحو ذلك، يعني أحوال الشخصية، ويدخل معها برضو المواريث وما يشبه ذلك، و الجنايات. دول أربعة أرباعهم: العبادات، المعاملات، الأحوال الشخصية اللي هي النكاح وما يتعلق به والمواريث، والجنايات. في العبادات تدرس الأركان الخمسة أو الأربعة، يعني لو شلنا الشهادتين أتفضل الصلاة والزكاة والصيام والحج. في المعاملات تدرس البيوع بكل أنواعها وما يشبهها كالإجارة، جعالة، مساقاة، مزرعة، ويعني وما إلى ذلك. في الأحوال الشخصية أحكام النكاح وكل متعلقاته. في الجنايات ندرس القصاص والديات ونحو ذلك بقى، في الجراح وما إلى ذلك. ألحق بها في النهاية أحكام بعض أحكام الرق والحتق، كلام من هذا القبيل. فهذه أرباع الفقه الأربعة. طيب البداية دائما تكون بإيه؟ بالأهم. دي قاعدة مشهورة جدا حتى في اللغة العربية، لما يجي واحد يتكلم لازم يبدأ بالأهم. فلو قال زيد هو الفائز غير لما يقول الفائز هو زيد، فدي هي قاعدة مشهورة جدا انه يبدأ بالأهم. عايز يتكلم عن الفائز يقول الفائز هو زيد، عايز يتكلم عن زيد يقول زيد هو الفائز. فدي تفرق عندي كتير، مهم يعني. ودي موجودة طبعا، الكلام ده موجود يعني في كتاب سيبويه وفي كتاب الشيخ عبد القاهر الإمام عبد القاهر الجرجاني اسمه دلائل الإعجاز، إن هم العرب دائما يبدأوا بالأهم. فبرضه قاعدة مشهورة إن احنا نبدأ بالأهم، لأن بداية الكلام في الذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يسعى قال إيه؟ نبدأ بما بدأ الله به. في رواية ابدأوا بما بدأ الله به، مع أن العطف بالواو إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما فيش ترتيب ولا حاجة. العطف بالواو ما فيش ترتيب. لما نقول جاء محمد وعمر، الله أعلم مين في الأول، ما نقدرش نجزي. لكن لو قلنا جاء محمد فعمر، يبقى محمد جه الأول وبعده جه عمر، ماشي، بس جم ورا بعض على طول. يقولوا الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. لو قلنا جاء محمد ثم عمر زي الفاء كده، بس الفرق إن المدة طويلة شوية بينهم، في مدة بينهم، فتفيد الترتيب بس مع تراخي تراخي، كويس كده. طيب احنا دلوقتي بنقول ان احنا بنبدأ بالاهم. ايه الاهم من الحاجات الاربعة اللي احنا قلناهم دول؟ طبعا العبادات. طب ليه؟ لان الشخص يكلف بهذه العبادات بمجرد ما يبلغ، ولانها هي الاعظم والاجل، ولاجلها خلق الخلق. في المعاملات والبيوع والإيجارات والمساكن والزواج والنكاح، هي كل العيشة لأجل العبادات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، فهي العبادات أهم هذه الأربعة الأربعة. طيب لما نبي ندخل في العبادات ونفكر نبدأ بإيه؟ نبدأ بالصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج؟ الصلاة طبعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، استقيموا ولن تحصوا، اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولا يحفظها الوضوء الا مؤمن، كويس. فالصلاة عماد الدين، معروف غرة الطاعات والعبادات. فنبدأ بالصلاة. طب مفتاح الصلاة ايه؟ طهر. يبقى نبدأ بالطهر. هذه ايه وجه ترتيب الارباع الفقهية، ووجه ترتيب الدخل العبادات، داخل الربع بتاع العبادات. بدأنا بالطهر عشان كده الشيخ هنا قسم العبادات إلى ثلاثة مواد، سميها مواد، قسم الكلام في الطهارة قصدي إلى ثلاثة مواد. الفصل الأول في الطهارة هو عنده في الجزء ده 14 فصل، يعني هو عبارة عن 14 فصل اللي هو ربع الباب بتاع العبادات، 14 فصل، كويس. طيب 14 فصل، الفصل الاول في الطهارة في ثلاث مواد. المادة الاولى في حكم الطهارة، هنبدأ بقى نقرأ عشان بس الوقت لحسن كده ايه الوقت طغى على المادة الثانية اللي بعدها، فنقرأ شوية. المادة الاولى في حكم الطهارة وبيانها. كان طبعا الاولى تقديم التعريف، كان دايما تقدم التعريف في بداية الكلام. ليه؟ عشان تعرف انت داخل على ايه، انت داخل ايه الطهارة دي، تطلع ايه الطهارة خلاص. فيعني هو فوتها. فالطهارة عموما في اللغة هي النظافة، في الشرع هو هيقولها كمان شوية، هيقولها اللي هو بيان وعداء، هيقول هو الطهارة في الشرع. الطهارة واجبة بالكتاب والسنة، ادي حكمها. فالاصل، اصل يعني الدليل، الاصل هنا يعني الدليل في وجوب الطهارة الكتاب والسنة. قال الله تعالى وان كنتم جنبا فالطهار، اتكلمت علينا من شوية الآية. وقال تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر امر، وفالطهار امر برضه. وقال سبحانه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية الأخيرة دي ما تدلش على وجوب الطهارة، لمجرد محبة، لكن في الجملة مع الآيات السابقة تنضم ليهم، يعني فايه يعني تستفيد الوجوب من الآيات السابقة مع بيان أنه محبوب لله عز وجل. لكن لا يشترط أن يكون كل محبوب لله عز وجل واجبا، ربما كان واجبا أو مستحبا. فدي لأن الواجب ما طلب الشارع فعله ومنع من ترك أو عاقب على ترك أو عاقب تاركه، أما المندوب فما طلب الشارع فعله برضه، هم مشتركين في النقطة دي، لكن ولا يعاقب تاركه ولم يعاقب على تركه. هذه الفرق بين الواجب والمندوب اللي هو المستحب. يعني من الأشياء المهمة كلمة السنة في كتب الفقه، الفعل ده سنة لما يقولوا كده يبقى معناه مستحب. كتب الفقه لما يقولوا الفعل ده سنة يعني مستحب يعني مندوب. أما عند بتوع الأصول السنة معناها أفعال، أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فتشمل كل الأحكام. أي حديث أو فعل أو تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام عند بتوع الأصول اسمه السنة. أما عند بتوع الفقه لما يقولوا الفعل ده سنة يعني مستحب مندوب فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور. وقال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. مفتاح الصلاة الطهور، فده يبين أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. طهارة شرط من شروط صحة الصلاة. هتيجي إن شاء الله شروط صحة الصلاة وهبقى أشرح لكم يعني إيه شرط بقى هناك، أو أي لما يجي بس كلمة شرط تقابلنا أشرحها لكم بدل ما إيه ناخد وقت كتير دلوقتي في شرحها. فلما يجي بس كلمة شرط قصدنا في الكتاب هبقى أقولها لكم إن شاء الله. كلمة الطهور ولها نظائر، يعني كلمة الطهور والوضوء والسحور ربما يوضع على الحرف الأول ضمة وربما يوضع عليه فتحة، في فرق مش اثنين واحد. فلو وضع عليه ضمة فمعناه الفعل، فالطهور مصدر والوضوء مصدر والسحور مصدر. فالفعل نفسه ان الانسان ياخد مية ويتطهر بها يبقى اسمه طهور، انه يجيب مية يتوضى بها يبقى اسمه وضوء، انه يبتدي ياكل يتحرك كده ويمد ايده ده اسمه ايه؟ اسمه السحور بالضم. لو فتحت فالمعنى الماء الذي يتطهر به او الشيء الذي يتطهر به او الطعام نفسه، لو قلنا سحور يبقى المادة نفسها اللي انت بتتعامل معاها. فالطهور معناه الحاجة اللي هتطهر بها، التراب مثلا، تراب لو هتتيمم ممكن يكون مية. الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يطهر. فيجي الصحابي يقول ايه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم، محدش يقول بوضوئي، خطا، بوضوئي صح، بوضوئي يعني بالماء الذي ستوضا به، اما ما ينفعش يقول بوضوئي، ده الوضوء ده هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام لما يجي يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فده اسمه وضوء. فوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه وضوء، اما الماء الذي يتوضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه وضوء، او احنا بنتوضأ به مش النبي عليه الصلاة والسلام بس، يعني الشخص اي شخص. طيب السحور بقى هو ايه؟ الفعل نفسه، ان واحد بياكل يدخل الطعام ويمضغه، ده اسمه سحور بالضم. طب سحور، سحور الطعام اللي هو بياكله، فلو بياكل جبنه ولا بياكل كذا دي السحور. عشان كده الحديث تسحروا فان في السحور بركه، او فان في السحور بركه، تمشي كده وتمشي كده. لو قلنا فان في السحور بركه، يعني في هذا الفعل الذي تفعلونه انكم تصحوا تستيقظوا تبتدوا تتناولوا طعامكم بركه. ولو قلنا فان في السحور بركه، يعني في هذا الطعام الذي تاكلونه في وقت السحر اللي هو السحور بركه، السحور بركه. فدي الطهور والطهور. بيانها، الطهارة قسمان، ظاهرة وباطنة. الشيء الظاهر من الظهور اللي هو واضح للإنسان، اللي بيظهر ويرى مكشوف واضح. والشيء الباطن هو الداخل، فلا يكون ظاهرا ولا واضحا بل يكون خفيا. فالشيء الجلي الواضح الظاهر ده الظهور اللي هو يسمى ظاهر، فيقولوا مثلا ظاهر الكف وبطن الكف، ظاهر الخف وبطن الخف. الشيء اللي بره كده اسمه ظاهر، الشيء اللي داخل شويه كده لجوه يبقى اسمه ايه؟ باطن. فالطهاره قسمين، ظاهره وباطن. يبقى الظاهره حاجه هتبقى بره هتبقى واضحه، الباطنه هتبقى داخليه لا يطلع عليها. فالطهاره الباطنه هي تطهير النفس من اثار الذنب والمعصيه، وذلك بالتوبه الصادقه من كل الذنوب والمعاصي، وتطهير القلب من اخذار الشرك والشك والحسد والحقد والغل والغش والكبر والعجب والرياء والسمعه، وذلك بالإخلاص. يعني كيف يطهر الباطن؟ بتزيينه بالإخلاص. فإذا وضع ماء الإخلاص يغسل القلب من الرياء والتسميع والرغبة في المحمدة ونحو ذلك من هذه الأقذار. الشيخ يسميها أقذار، بس أقذار معنوية باطنة أشد من الأقذار الحسية الظاهرة، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول الله عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنة، وذروا ظاهر الإثم وباطنة. تمام، ففي إثم ظاهر إثم وإثم باطن. طيب، وذلك بالإخلاص واليقين وحب الخير والحلم والصدق والتواضع وإرادة وجه الله تعالى بكل النيات والأعمال الصالحة. هو ده الإخلاص، يعني إرادة وجه الله تعالى بكل النيات والأعمال الصالحة، هو ده الإخلاص. فالإخلاص معناه الشيء الخالص، خلوص الشيء يعني صفاء. فالإخلاص معناه أن لما نقول لبن خالص ما فيش فيه شوائب، لو اللبن ده فيه شوية تراب أو قش أو غيره ما يتقالش عليه لبن خالص، عسل خالص كذلك. فلو شابته شائبة فكذلك القلب، لو القلب ممتلئ بالرغبة في إرضاء الله عز وجل وفي ما عند الله تعالى من جنته وثوابه وكذا، فهذا هو الإخلاص. طب افرض دخل عليها جزء من الرغبة في محمدة الناس أو في مال أو في جاه وسلطان أو غير ذلك الشهرة، فده شوائب على حسب قدر الشوائب، على حسب تعكير الشيء يعني التشويش على الإخلاص. ونسأل الله العافية، لأن طبعا دي شيء مش سهل، ليس سهلا. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الإخلاص، وهو الذي يعين الشخص على الاستمرار على الإخلاص، وهو الذي يثبت الناس على ذلك. ونسأل الله الثبات الإخلاص وأن يثبتنا عليه. والطهارة الظاهرة هي طهارة الخبث وطهارة الحدث. الخبث اللي هو النجاسات كالبول والغائط والدم، والحدث اللي هو الـ يعني شيء حكمي يتعلق بالإنسان يجب عليه الشرع فيه أن يتطهر، بسببه أن يتطهر، شيء حكمي مش محسوس. يعني واحد مثلا كان متوضئا ثم لمس امرأة أجنبية فانتقض وضوء، إيه اللي حصل؟ حكم، شيء حكم، ما حصلوش حاجة، هو لم يتنجس لم يصبه نجاسة ولا شيء، واحد خرج منه ريح، فهذا طهارة حكمية، يعني الحدث ده حكم. تكون بإزالة النجاسات بالماء الطهور من لباس المصلي وبدنه ومكان صلاته، هذه طهارة الخبث. فلو الثوب عليه بعض الدم أو البول أو الغائط فلا بد من تطهيره بإزالة هذه النجاسات، لإزالة كل حاجة طبعا، إزالة عينها أولا، عينها يعني الجرم بتاعها يعني الكتلة بتاعتها اللي هي، وإزالة لونها وإزالة رائحتها ريحتها وكده. وطهارة الحدث وهي الوضوء والغسل والتيمم، هذه طهارة الحدث. حدث ده حدث حكمي يعني شيء حكمي شرع حكم كده. طيب نكمل طيب نكمل المواد دي سهلة يعني، هي مش محتاجة بصراحة قراءة قوي، فسهلة في القراءة بسرعة شوية. فالمادة الثانية فيما تكون به الطهارة، يعني احنا بنتطهر بإيه؟ هي الوسائل التي يتطهر بها. ذكر الشيخ شيئين، الشيخ شيئين فقط وترك شيئين آخرين. هي الطهارة تكون بأربعة أشياء، بتحصل بأربعة أشياء، فإحنا هنقول الاثنين هو قالهم، واحد كان زود إحنا اثنين من عندنا. الماء المطلق وسائل الطهارة، واحد الماء المطلق وهو الباقي، وهو يعني الماء المطلق ليه سموه مطلق؟ لما نقول الكلام بتاعي أنا بقول مثلا بأمر بكذا مطلقا، يعني إيه؟ يعني فيش أي قيد، يعني كل الناس تعمل اللي أنا قلته بالطريقة اللي أنا قلتها مثلا. لكن لو قلت أنا بأمر فلان وفلان ده مش مطلق، مش على الكل، يعني في قيود. تمام؟ لو قلت أنا بأمر واحد بالطهارة طول ما هو عايش يبقى ده مطلق، لو قلت بالطهارة ساعة ما يحصل كذا يبقى ده مقيد. فالماء اللي يطلق عليه انه ماء من غير اي قيد، من غير وصف، من غير شيء لازق في كده لازم له، يبقى اسمه ماء مطلق. اما الماء اللي لازم يتحط جنبه قيد لما واحد يطلبه يبقى مش ماء، اسمه حاجة تانية او اسمه ماء مضاف اليه شيء، يبقى ما اسموش ماء مطلق، يبقى ده مقيد مش مطلق، ليس مطلقا. فواحد بيقول له واحد هات لي كوباية مية، لو راح جاب له كوبايه شاي يبقى جاب له ميه، لو جاب له ازازه ماء ورد يبقى جاب له ميه هيشرب ويبقى كده عمل اللي هو طلبه؟ لا، فلازم يجيب له ماء لا يقيد باي قيد. فهنا بنقول الماء المطلق هو الباقي على اصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا. فالباقي على اصل الخلقه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليه، هو نزل من السماء مشي في مجرى معين، هو ده الماء المطلق. أما بحيث لم يخالطه شيء يعني فيش حاجة اختلطت به ينفك عنه غالبا، يعني ممكن تسيبه الحاجة دي. فالماء الورد ده احنا حطينا عليه حاجة، أضفنا ليه شيء ليس باقيا على أصل خلقته، مش جبناه كده من النهر أو من كده ولا. طب ماء البحر رغم أنه مالح لكن ده باقي على أصل خلقته، إن ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده، محدش أضاف لي حاجة. تمام؟ وهو اسمه ماء، اسمه ماء، واحد بيعوم في الماء ممكن يكون بيعوم في بحر في نهر في غيره مش مشكلة، اسمه ماء. وإضافة البحر إليه مش إضافة، دي مجرد تعريف بالمكان بتاعه أو الحتة اللي هو فيها أو الصفات بتاعته، يعني بعض صفات الماء. فلم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا، ينفك يعني ينفصل عنه، ينفصل عنه. فلو حطيت على الماء شيء، لو حطيت عليه مثلا ملح كتير أنت اللي أضفته يبقى أنت كده غيرته، ما بقاش ماء مطلق، يبقى انت غيرت في حاجه. حطيت عليه كركديه غيرته، ما بقاش ماء مطلق، ان انت اضفت عليه شيء ينفك عنه بيسيبه، الشيء ده مش لازم ليه، مش مخلوق معاه، ده شيء انت اللي جبته بايدك وحطيته فيه، فراح مغيره، غير لونه وغير طعمه وغير كل حاجه، فاصبح ليس ماء مطلق. فلا يجوز به التطهر به ولا ازاله النجاسه. فما كنتش واحد معاك كوبايه شاي ولا ماء ورد ويزيد بيها نجاسه او يتوضى بها، ما ينفعش. الماء المطلق وهو الباقي على اصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا، نجسا كان او طاهرا، يعني حتى لو كان فيه نجاسه وقع فيه اسمه ماء. وذلك كمياء الابار والعيون والاوديه والانهار والثلوج الذائبه والبحار المالحه. تمام؟ بقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، وقول رسول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. رواه البيهقي وهو ضعيف، والعمل به عند الأمة الإسلامية، وله أصل صحيح برواية أخرى: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه. رواه أبو داود ورواه النسائي. يعني خلاصة الكلام في الحديث ده كلام الإمام النووي في المجموعة وفي غير المجموعة، أن الصحيح من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء لا طهور لا ينجسه شيء. ده الصحيح، الجزء الصحيح من هذا الحديث. أما الاستثناء في قول عليه الصلاة والسلام: إلا ما غلب عليه فغير طعمه، أو إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه، فهذا الاستثناء ليس صحيحا، لكن أجمع العلماء عليه، أجمع عليه العلماء، فأصبح الدليل دلوقتي الإجماع. خلاص الإجماع ده دليل صارخ، الإجماع ده دليل صارخ قوي جدا، لدرجة أنه الإجماع ممكن يكون أقوى من الكتاب والسنة من ناحية الدلالة على الحكم. مش أقوى من الكتاب والسنة، يعني في حاجة فوق الكتاب والسنة، من ناحية الدلالة على الحكم. ليه؟ لأن مفيش في احتمالات. يعني العلماء لو كانوا أجمعوا على أن عدة المرأة المطلقة ثلاثة أطهار مثلا، يعني كانش هيبقى فيها خلاف ولا ينفع حد يخالفها. لكن لما كان الدليل والمطلقات تتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء ده من الأضداد، الأضداد اللي هو اللفظ اللي بيحمل المعنى وضده، لما كان الدليل محتمل بالطريقة دي اختلف فيه العلماء. فالإجماع فيه قوة شديدة جدا. فالعلماء أجمعوا على أن الماء لو تغير ريحه أو لونه أو طعمه فقد تنجس، لكن الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستثناء ده ضعيف. طيب، الصعيد الطاهر رقم 2. الصعيد الطاهر، الصعيد يعني التراب، وجه الأرض يعني التراب، يعني في سؤال مكتوب: هل الماء الناتج من تحلية ماء البحر يكون ماء طهورا؟ نعم طبعا يكون ماء طهورا. حلوه لا يشيلوا منه بس الملح اللي فيها، فهم ما عملوش في حاجة، ما عضفوش لشيء، هم إلا لو كانوا بقى هيضيفوا لشيء هيغير من صفاته يعني، لكن هم مش بيعملوا كده، إنه مجرد تحلية عشان ينفع مثلا لو استخدم ولا تشرب ده ولا كلام من ده. الصعيد الطاهر وهو وجه الأرض الطاهرة من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة. طبعا الشيخ مالكي، الشيخ أبو بكر الجزائري مالكي، المذهب المالكي منتشر في المغرب العربي كله، يعني المغرب العربي كله منتشر في المذهب المالكي جدا يعني. فهو مالكي، ففي المذهب المالكي عندهم الرمل والحاجات دي ماشية معاهم، لكن احنا عندنا في المذهب الشافعي من ناحية الصحيح بقى ايه، دي قضية تانية يعني. فانتوا ماشوا على هو بيقولوا مؤقتا، لكن هو طبعا من احوط بلا خلاف وبلا جدال، الاحوط انه لا يتيمم الا بتراب، اما رمل وحجارة او سائل اللي بيقولوا ده لا. ماشي، فانتوا اكتبوها دي استدراك او يعني حاشية او سموها زي ما تسموه، انه هو الاحوط هو الأصح طبعا كمان، بس احنا مش عايزين بقى نقعد نرجح ونقول ترجيحاته ومش ترجيحاته وكلام من المهم يعني. الأحوط دي بلا خلاف، فعش واحد يجادل فيها، فعش اقول لواحد الأحوط كذا يقول لي لا الأحوط دي مسألة ان احنا بنخرج من الخلاف يعني، لان احنا عندنا في المذهب الشافعي قطعا الحاجات دي ما تنفعش، الرمل ما ينفعش الكلام. لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هي طهورا دي لازم تتقري بالفتح، ينفعش تتقري بالضم، فاكرين فرق بينهم؟ خلاص، لان طهورا دي معناها الماده الشيء اللي بنطهر بيه، هو التراب يعني على الارض. ويكون الصعيد مطهرا عند فقد الماء او عند العجز عن استعماله لمرض ونحو. هيجي الكلام ده في التيمم بالتفصيل ان شاء الله. لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، طهور برضو بالفتح. وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. رواه الإمام أحمد. ولإقراره صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على التيمم من الجنابة في ليلة باردة شديدة البرودة، خاف فيها على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد. ده في البخاري. تعليقا. على فكرة معلقات البخاري خصوصا ما كان منها بصيغة الجزم صحيحة، أحاديث صحيحة وكله، لكنها المعلقات معناها إيه؟ معلقات يعني الإمام البخاري يجي يقول قال الحسن البصري حدثنا فلان ولا كذا، هو ما قابلش الحسن البصري، أو نقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا على طول، يعني المهم يحذف حد في الإسناد بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو حذف حد من الإسناد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام سواء الإسناد كله ولا جزء منه اسمه معلقات البخاري. فمعلقات البخاري اللي بصيغة الجزم منها زي قال وما أشبهها الأفعال دي صحيحة 100%. الحافظ ابن حجر يعني له كتاب في الموضوع ده. المهم طيب المادة الثالثة والأخيرة نختم بالكم سطر دول، في بيان النجاسات، دي المادة الثالثة. يقول الشيخ حفظ الله تعالى: النجاسات جمع نجاسة، وهي الخارج من فرجي الآدمي من عذرة أو بول أو مذي أو ودي أو مني، وكذا بول وروث ورجيع كل حيوان لم يبح أكل لحمه، وكذا ما كان كثيرا فاحشا من دم أو قيح أو قيء متغير، وكذا أنواع الميتة وأجزاؤها إلا الجلود إن دبغت فإنها تطهر بالدباغ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب بالنسبة للنجاسات جمع نجاسة، وهي أنواع نجاسة أنواع. فأول نوع هو أيل دوات في النجاسات الخارج من فرجي الأدمي، يعني من القبل والدبر، من عذرة الغائط يعني أو بول أو مذي. المذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند تحرك الشهوة، المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند تحرك الشهوة، فلما يحصل شهوة ينزل ماء من غير أن يشعر المرء، ربما يعني من غير أن يشعر المرء، لونه أبيض ورقيق ليس له رائحة مميزة. أو ودي، الودي ماء أبيض ثخين يخرج عند بذل المجهود أو عند البول مع البول نحو ذلك، ماء أبيض ثخين يخرج مع البول عند بذل مجهود ماء أو عند تعسر خروج البول أو نحو ذلك. أو مني، المني هو الماء الدافق الذي يخرج بشهوة، طبعا في العادة يعني يخرج بشهوة وبتدفق على دفعات بقوة يعني، ويخرج وله لون ورائحة مميزة، فلونه أخضر أو أصفر أو نحو ذلك يعني، ورائحته كالبيض كرائحة البيض، فله رائحة مميزة وله لون مميز. ده الفرق بينه وبين المذي عشان ما حدش يتلخبط فيه، في فرق في اللون، فرق في الرائحة، فرق في كيفية أو طريقة خروجه. فأما في اللون فالمذي أبيض والمني ليس بأبيض، فالمني ليس أبيض والمذي أبيض، المني بيبقى مخضر أو مصفر. أما في الرائحة فالمذي ليس له رائحة تظهر، أما المني فله رائحة كرائحة البيض معروف. وأما من ناحية كيفية الخروج فالمذي يخرج بسهولة من غير تدفق، ولا بل ربما لم يشعر به المرء ويشعر ببلل أو نحو ذلك. أما المني فلا يخرج بهذه الكيفية، يخرج بتدفق وبقوة ونحو ذلك. طبعا القول بنجاسة المني برضو مذهب المالكي، ولكن الصحيح أو الأصح أن المني طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفركه إن جف، وليس الجفاف بتطهير، يعني هو الحاجة لما تنشف تبقى طاهرة؟ لا، يعني حاجة نجسة. هنعتبر هنفترض إن المني نجس زي ما بيقول هنا الشيخ، طب هو لما يجف هيطهر؟ واحد مثلا على جسمه أو على ثوبه بول أو دم وجف مش وأصبح مش باين خالص، هل الثوب ده أصبح طاهرا لمجرد انه جاف؟ لا، ولا مفيش حاجه في التطهير اسمها تجفيف الحاجه اطلاقا. فالشمس تيجي على حاجه تجففها ما تجففهاش، مفيش ما تطهرش، انما يطهر الشيء بالماء. فالمني لما ينشف ويجي النبي عليه الصلاه والسلام يفركه، يبقى لسه موجود ولا مش موجود؟ موجود. يعني الفرق ده يزيل العلم لكن يزيل الاثر ولا يزيل ما تشربه الثوب الا بالماء. تمام. فالمني طهر ده الرجعه. وكذا بول وروث ورجيع كل حيوان لم يبح اكله لحم. برضو هذه مساله خلافيه، فبرضو عند الملكيه الكلام ده كله ان هو بول وروث ورجيع كل حيوان لم يبح اكله لحم. فالمباح الاكل عندهم بول وروث ورجيع طاهر، اللي هو زي مثلا عصافير ولا حمام ولا حتى البقر والاشياء دي. اما عندنا في المذهب فكله نجس. هم طبعا بيستدلوا، المهم يعني مش موضوعنا دلوقتي عشان ما ندخلش في عشان الوقت خلصت. وكذا ما كان كثيرا فاحشا من دم او قيح او قيء متغير. برضو تقييد القيء بانه متغير برضو مش يعني اي قيء يخرج فهو نجس، اي دم يخرج فهو نجس، اي قيح يخرج فهو نجس، لكن يعفى عن يسير الدم والقيح في الثوب او البدن بالنسبه للصلاه. يعفى، يعفى دي مش معناها انه باطات، يعفى دي معناها انها نجاسه بس معفو عنها، معفو عنها. في فرق بين العفو ترخيص في الشيء وبين انك انت تقول عليه طاهر. هو مش طاهر، هو نجس لكن معفو عنه. مشقه الاحتراز يعني مشقه التباعد منه. ممكن واحد يتعور بس يتخنش خنش خفيف كده ويجي لنا في اي لحظه ممكن تحصل وهو بيصلي. تمام. وكذا انواع الميته واجزاؤها. كل الميته نجسه الا كان المفروض يستثني طبعا يعني. السمك هتيجي اكيد يعني، والجراد والانسان الادميه. فالميته نجسه، اي ميته اي حاجه تموت سواء كان مأكل اللحم أم كان غير مأكل اللحم فهو نجس. أي ميت نجس إلا السمك والجراد والإنسان، لعله يأتي يعني. طبعا السمك لأنه يؤكل والجراد حلت لنا ميتتان فلا يؤكل نجس بحال يعني. وأما الجراد فمعروف. طيب انتوا جبتوا الكتاب الثاني؟ ماشي. آخر حاجة، إلا الجلود إن دبغت فإنها تطهر بالدباغ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب إن دبغ فقد طهر. في طريقتين من طرق التطهير أختم بيهم. الدباغ اللي هو قالها في الآخر دي طريقة من طرق التطهير. الميتة لو ماتت شيء مات، إلا الكلب والخنزير يعني، إلا الكلب والخنزير حاجة ماتت ودبغوا الجلد بتاعها فالجلد ده بيبقى طهر. حتى لو كان حمارا أو كده. يعني لو كان غير ما كل احمد واحد عنده شاه ولا خروف ومات اصبح نجس، ممكن ياخد جلده ويطبخه، ولو دبغه يبقى الجلد ده طاهر. ماشي. يبقى اي طريقه. الطريقه الاخيره اسمها التخلل او الاستحاله يعني، استحاله ان هي تخلل الخمر. فالخمر لو تخلل يبقى ايه؟ يبقى طاهر. كده احنا نقف على الفصل الثاني في اداب قضاء الحاجه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وبارك على اله وصحبه. طيب ندخل في النحو. النحو وزي ما قلنا في الفقه برضو، هذا هو كتاب النحو الواضح. النحو الواضح علي الكريم مصطفى أمين. النحو